عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: إذا رأيتم الرجل منكم قارف ذنبا فلا تدعوا الله عليه ولا تسبوه، ولكن ادعوا الله أن يعافيه وأن يتوب عليه، فإنا كنا إذا رأينا الرجل ختم له بخير رجونا له، وإن ختم له بشر خفنا عليه. حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا الأشيب الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني أن عبيد الله بن زياد قطع لصا فجعل الناس يدعون عليه، أي على اللص، فقال أبو برزة الأسلمي وعائد بن عمرو: يا أيها الناس لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم قال: إذا قطعت يد السارق وقعت في النار، فإن تاب استشلاها وإن لم يتب تبعها. حدثني يعقوب بن عبيد، حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن مالك بن أبي زيد الياسري أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر الله لم يحسبها شيئا حتى يمحاها. حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشيا فبلغ منه وجهد فقال: قدمي اعتورا رمل الكثيب وأطرق الآجن من ماء القليب، رب يوم رحت ما فيه على زهرة الدنيا وفي واد خصيب، وسماع حسن من حسن صحب المزهر كالظبي الربيب، فاحسبا ذاك بهذا واصبرا وخذا كل فن بنصيبي، إنما أمشي لأني مذنب فلعل الله يعفو عن ذنوبي. حدثني يعقوب بن محمد قال: كان رجل من أهل البصرة إذا أحرم لم يستظل، قال: فأحرم مرة، قال: فأحرقته الشمس، فقيل له في ذلك فقال: ضحيت له كي أستظل بظله، إذا الظل أضحى في القيامة قالصا، وجالت نفوس الناس هناك سقط. هنالك إن قال امرؤ ليت أنني أرد إلى الدنيا فقد كنت قامصا، فيا حسرتي إن كان سعيك باطلا، ويا خيبتي إن كان حظك ناقصا. حدثني الحسين بن السكن البصري، حدثنا معل بن أسد، حدثنا ديلم بن غزوان قال: سمعت فرقد السبخي يقول: إذا عصم الرجل من ذنب 7 سنين لم يعد فيه أبدا. قيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارا؟ قال: أشدهم تهاونا بالذنوب. قيل: على ما نبكي؟ قال: على ساعات الذنوب. قيل: على ما نأسف؟ قال: على ساعات الغفلة. قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة، فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تفعل تولدت عنها الفكرة، فإن تداركتها بالرجوع إلى الله بطلت، وإلا فعند ذلك يخالط الوسوسة الفكرة فتولد عنها الشهوة، وكل ذلك يعد باطنا في القلب لم يظهر على الجوارح، فإن استدركت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن استدرك الطلب ذهب وإلا تولد منه الفعل. حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن أنه ذكر أصحاب السبت فقال: جعلوا يهمون ويمسكون، وقال: ما رأيت أحدا يكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوه، فأكلوا بها، والله أوخم أكلة أكلها قوم قط، أبقاه خزيا في الدنيا وأشده عقوبة في الآخرة.